Première leçon. Kitab, weld, bent, rajal, mara, madrasa, tariq, shams, Allah, kbir, sagir, ساكن في سكنى الجزائر كتاب كبير ولد صغير بنت كبيرة مدرسة صغيرة ربي كبير راجل ساكن طريق صغيره